الراديو 90 90 هواها مصري. لو سمعتكم كمية ده كلام كنت بضحكها دلوقتي. يلا عشان نبتدي بقى الرعب بقى. يلا بقى. دلوقتي هنبدأ قصة الرعب بتاعتنا النهاردة. النهاردة المرة اللي فاتت كان في ناس بيقولوا في الملفات، المرة اللي فاتت كان في ملفات صباح الفل يعني. طيب احنا في نادر فودة لست قصص نزلوا ورا بعض على يوتيوب. اكتب نادر فودة كائنة الظلام، هي موجودة على القناة بتاعتي انا على يوتيوب احمد يونس. هتلاقي نادر فودة كائنات الظلام من 1 لـ6، وهنزلها كمان مجمع ان شاء الله. طيب شروط الرعب: اطفي النور، الهيدفونز اللطيفة بتاعتك لو انت في العربية من فضلك ما تعليش الصوت، خليك في الامان. اللي ما بيحبش الرعب او يعني بيضايقه، في اطفال يعني ممكن يقفل. لحد انا مش من حقي ان انا اقول لحد يقفل طبعا او نوطي الصوت لحد ما العفاريت بتاعتنا تمشي، يعني ارجعوا من جديد، مع ان انا عارف ان محدش بيقفل يعني. يلا بقى نروح جاهزين. النهاردة قصتنا اسمها نابش الجحيم، كتبها لنا يوسف حسني. حسين يلا بينا. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، الانسان فينا ما بيختارش الظروف اللي هيتولد فيها. احنا مش مخيرين في كل حاجه في حياتنا، لكن بنقدر نغير الظروف اللي بنعيش فيها. احيانا القدر والحظ بيلعبوا دور مصيري في حياه كل واحد، وزي ما بيقول المثل الشعبي المكتوب على الجبين لازم تشوفوا ايه؟ العين. انا اسمي علي، عندي 30 سنه، انا نباش مقابر. ما تعرفش يعني ايه نباش مقابر صح؟ هقولك. انا بستنى لما يكون في جتة لسه مدفونة جديد، واروح افتح القبر عليها واسرق منه طقم اسنانه، اسرق حاجة كده غالية. في ناس مخابيل كده، ما اقولكوش يعني، يحبوا يدفنوا حاجات كده مع الميتين، او يبقى حد ميت يقولك انا عايز حاجتي معايا. واعمل ايه بقى؟ اروح لدجالين يقول لي انا عايز شعر واحدة شقرة. طيب بسيطة يا عم، عناية الاثنين. طب انا عايز ضوافر، عناية الاثنين بسيطة. شفتوا انا بكسب من ايه؟ ده غير ان انا ساعات بقى ممكن ابيع الجتة كلها. ناس كتير عارفاه عايزاها وطلباها. يلا حرام. بس عمري ما اذي حد. اصل الميت هيتاذي في ايه؟ هو هيعوز ايه يعني، من سنانه ولا من ضوافره ولا من اي حاجة يعني؟ ده انا بساعد الطلبة كمان بالذمة. مش انا طيب؟ مش جدع انا ولا لا؟ زميلي في الشغل اسمه رجب، احنا متعودين نفتح التربة سوا ونبيع فيما بعد البضعة سوا. يقول لك ده شغلانة مخيفة ومرعبة. والله ولا مرعبة ولا اي حاجة، ده هي زي اي حاجة. تعتبروها سرقة بقى ما تعتبروهاش، احنا بالنسبة لنا دي عادي، ده اكل عيشنا. احلى وقت عندنا لما نفتح التربة ونلاقي جتة مركبة طقم اسنان ذهب، او حتى سنة واحدة، نفضل وراها لحد ما نخلعها. الذهب غالي برضو وتمنوا فيه. احنا عايشين في قرية صغيرة، والمشكلة ان بمرور الوقت الناس بدأت تاخد بالهم من اللي بنعمله، وبدأنا نبقى مكروهين والناس تجري ورانا. بعدين والموضوع وصل لخناقات، لحد ما رجب في يوم قال لي بقول لك ايه، انا بقول لي سيب البلد. قلت له هنسيبها نروح فين؟ احنا نعرف حاجة تانية. قال لي من مدة انا اتعرفت على واحد اسمه عم قنديل، عم قنديل حارس مقابر في بلد بعيدة شوية، قابلني وقال لي هدخلكوا الطرب اللي عندي والمكسب بالنص. قلت له مكسب ايه واحنا هنلاقي كنز؟ يعني ايه اللي بالنص يعني؟ بص هنحاول نتفق معاه كده ان الفلوس هنشوف لها، خد هو تلت واحنا تلتين، ايه رأيك؟ قال لي بص تعال نشوف. قلت له طب انت واثق فيه؟ بس طبعا ده راجل طيب وشكله هبل. قلت له والله احنا اللي هنطلع عبط في الاخر. قال لي المهم نبعد عن البلد والناس تنسى خلاقنا شوية، مش شايف ان الموضوع ده مطلوب نعمله؟ قلت له معاك يا زميلي. ركبنا الموتوسيكل تاني يوم وسافرنا. وصلنا للبلد اللي فيها قنديل ده حوالي الساعة 9 بالليل. بلد كبيرة وبيوت كتير من دورين او ثلاثة، شكلها اغنى من البلد بتاعتنا، وغطان كتير، وفي اخر البلد منطقة المقابر فيها تراب كتير. انا لما بشوف الحاجات دي بتبسط. انت ممكن منظر زي كده يخوفك ويخليك مقبوض؟ لا انا بالنسبة لي ده كنز والله. قدام مدخل المقابر لقينا واحد، هو طبعا طلع عم قنديل، راجل كده في الستينات، ولكن ايه صحته ايه، مية مية، الناس بتوع زمان، لابس جلابية واسعة وقصيرة كده. سلم علينا وقال لي شكلك خايف. قلت له انا اخاف من ايه؟ ما ياما عدينا على كده واكتر. اما رجب زميلي فقال له علي ده علي يخوف العفاريت نفسها، مش حكيت لك اللي فيها يا عم قنديل؟ قلت له بقول لك يا حاج انا فوت في الحديد. اللي ماشي هو ده المطلوب. تعالوا ورايا. عدينا منطقة المقابر ووصلنا البيت موجود وراها، بيت كبير عبارة عن دورين. فتح لنا الباب ودخلنا، مشينا مسافة كده مش قليلة لحد ما وصلنا للسكن بتاعه. ساكن في بيت ورا المقابر مباشرة، بيت من دورين وليه بوابة حديد قديمة. دخلنا ورانا اوضه، قال اختاروا اوضه اقعدوا فيها، هي كذا اوضه، اوض صغيره كده جنب الاوضه اللي هو بينام فيها. وقال بصوا بقى البلد دي كل واحد في حاله، انا معرفش بلدكم نظامها ايه، هتقعدوا عندي الكام يوم دول، لو حد سال هقول انكم قرايبي ولازم انتوا بالمثل، خلال الكام يوم دول هدلكم على كام مقبره زي الفل. تمام. بص يا سيدي انا دافن اكتر اهل البلد، وعارف مين اللي اتدفن ومعاه ذهب طقم سنان، ومين اللي معاه ذهب في ايده. قالوا ذهب في ايده ازاي؟ قال اسمعوني بس، كل اللي عليكم هتفتحوا القبر اللي هقول لكم عليه، والمكسب زي ما قلت لك بالنص. دخلت انا قلت له لا النص كتير، وبعدين ما انت كنت ممكن انت تعمل العمله دي، واضح انك مش عارف تعملها، فنص كتير ولا كتير ولا حاجة، عجبكم ماشي، مش عجبكم مع ألف سلامة. رجب اتدخل وقال له خلاص يا عم قنديل احنا موافقين. وبص لي قال لي ما تسكت بقى خلاص. خلصنا كلام، دخلت أوضة من الأوض، أوضة صغيرة ما فيهاش حاجة غريبة يعني ولا ملفتة للنظر، رصيت الهدوم بتاعتي ونمت. الساعة كانت 1 بالليل، أنا معرفش نمت قد إيه الحقيقة، لكني نمت. صحيت على السرير بيتهز وصوت حد بينادي عليا. فتحت عينيا بالراحة كده لقيت عم قنديل. انت بتعمل ايه هنا عم قنديل، في حاجة؟ فتح الباب وخرج. رجعت نمت تاني. الراجل المجنون ده في ايه؟ صحيت من النوم لقيت عم قنديل مربع وقاعد على السرير جنبي. جرى يا عم قنديل في ايه؟ قام اخد بعضه وفتح باب الاوضه وخرج. بس هو خارج شفت جسمه متغير، رفيع أكتر شوية من شكله الأولاني. النور البسيط اللي في الأوضة كان جايب على رقبته حاجة زي الوشم. وبعدين بقى راكب كان نايم في أوضة وأنا في أوضة. تاني يوم بحكي له بقول له وقال لي بقول لك ايه ما تقولش الحاجات دي قدامه احنا مش ناقصين، انت ما يتهيألكش بالليل وتيجي تطلعها على عينينا الصبح والراجل هيقول علينا خوافين والمصلحة هتبوظ. لقيت عم قنديل جاي بيقول معلش يا جماعة مش هنقدر نشتغل النهاردة عشان في جنازة جاية والمقابر فيها ناس كتير النهاردة. قلت له انت كنت بتعمل عندي في ايه في الأوضة امبارح؟ انا بعمل ايه في اوضتك انت يا ابني؟ انا لا دخلت، انا نمت ولا اتحركت من على السرير. ده اللي ما بتخافوش وبتفوتوا في الحديد صح؟ المهم ان بعد شوية حضرت الجنازة فعلا، جنازة كبيرة. ومر بعدها يومين ثلاثة، المشكلة ان كل يوم في جنازة فمش عارفين نعمل حاجة. تحديدا رابع يوم الساعة واحدة بالليل لقيناه دخل علينا بيقول يلا هنشتغل دلوقتي. طبعا لازم الشغلانة تكون بالليل ده العادي. مشي قدامنا السلام عليكم يا آل الديار، أنتم السابقون ونحن بأمر الله بكم لاحقون، ما تولعوش أي نور كشافات دلوقتي. كان نور القمر كويس يعني كاشف التراب. وقف قدام قبر وشاور عليه وقال لنا هو ده. خرجت شاكوش من الحاجات اللي جايبينها، كسرت الجبس اللي على باب القبر، وبعدين دخل رجب وانا دخلت وراه. اول ما دخلت حسيت برهبة رعشة في جسمي ملهاش سبب، ولقيت رجب كمان عمال يترعش، وسمعت حد تاني بينادي عليا وبيقول علي رجب في حد بينادي عليا. بينادي عليك ايه؟ انا خايف اصلا معرفش انت من كتر خوفك خوفتني. حسيت بحركة جاية من ركن جوه التربة. رجب حرك الكشاف وولعه ناحية مصدر الصوت، جثة متكفنة وايدها قطع الكفن وخرج بره وكأنها كانت عايزة تمسك حاجة واتجمدت على المنظر ده. اللي هو في ايه؟ هي ايدها عاملة كده ليه؟ بصيت بصراحة الايد كانت مليانة خواتم. جريت، الرقبة كان مكشوف منها جزء، حوالين الرقبة سلسلة ذهب عاملة زي الجنزير. كأني لقيت مقبرة فرعونية. رجب بدأ يخلع الذهب من الإيدين ومن على الرقبة، وكان معانا شنطة. خدنا الذهب. رجب قال لي بقولك ايه الجثة دي هناخدها. قلت له بلاش من الاول كده ناخد جثث. قال لي بقولك ايه ده معروض علينا في جثة مبلغ قد كده. قلت له بلاش الطمع. قال لي احنا هنختلف من دلوقتي. خلاص خلاص خلاص يا رجب اللي انت عاوزه. رجب خد الجثة وراه على الموتوسيكل وقال لي هروح اسلمها للي طالبينها مني وهرجع لك. المهم ان عم قنديل شاف اللي بيحصل ومعلقش. فضلت قاعد مستني رجوع رجب شويه. قلت اطلع الحاجات اللي خدناها من القبر. قعدت على السرير وفتحت الشنطة اللي فيها الحاجة، رصيت الحاجات على السرير، خواتم ذهب، سلسلة الجنزير الذهب العريض. شلت الجنزير ده بإيدي. ملفت ايدي اترعشت من غير ما اقصد، وقع مني على الارض. بمد ايدي ملحقتش، ايد سودا خرجت من تحت السرير وشدت السلسله بسرعه. في حد تحت السرير؟ لا مش حد، الايد مش ايد بني ادم. رفعت رجلي على السرير وفضلت مرعوب. قعدت مكاني يجي ساعة، وبعدين وانا هفضل خايف كده ما يمكن حرامي، قمت نازل من على السرير ووطيت على الارض ورفعت الملاية بخوف شديد. تحت السرير ضلمة، لكن في حاجة بتلمع في الارض، السلسلة، الجنزير الذهب. عايز امد ايدي اسحبه لكن خايف، عايز امد ايدي اسحبه مرعوب. شديت السلسله بسرعه، ما حصلش حاجه. فضلت مده ابص على الارض مستني اي حاجه تطلع تاخد مني السلسله. طلعت قعدت على السرير تاني. لما طلعت قعدت على السرير لقيت حد قاعد على السرير. نطت من على السرير وخرجت ورحت على اوضه عم قنديل وفضلت خبط خبط. طلع لي وكان شكله نايم. في ايه؟ انا طلع لي حاجه في الاوضه. حاجه اللي طلعت لك في الاوضه؟ يلا روح نام. انت بتكلمني كده ليه؟ بقولك روح نام، انا ما بفتحش لحد بالليل متأخر كده. رجعت الأوضة شوية لقيت رجل رجع وحط على السرير 10,000 جنيه. قلت له ايه دول؟ مش قلت لك القصة دي المرة دي هتتبقى مبلغ كويس؟ هما كانوا مزنوقين ومحتاجينها. ما انت شطارتك ان لما يبقى في حد عنده امتحان ولا ورا حاجة بيع واشتري فيه زي ما انت عاوز. طيب والذهب ده هنعمل فيه ايه؟ انت مالش فيه حاجة، انا هبيعه بكرة بكتير هيكون متباع وهنحط الفلوس على بعضها ونقسمها. في الوقت ده لقينا عم قنديل تقريبا سمع ان رجب جه ودخل علينا. انا ما نطقتش. رجب قال له ان حلال تعالى بقى عشان احنا بعنا الجثه وليك. قال له مش عايز حاجه. مش عايز حاجه يعني ايه؟ حلال عليكم فلوس الجثه وحلال عليكم فلوس الذهب، انتوا تستاهلوا، انتوا ولاد حلال وتستاهلوا. رجب بصلي انا ما بعلقش ما بتكلمش خالص. انا بقى لي في ايه؟ انت مالك بتبص له بصات غريبه كده ليه؟ قلت له ما اعرفش. تاني يوم على قرب المغرب خرجت اشتري اكل. رجعت كان رجب نام. حطيت الأكل على السرير صحيته. فتح عينيه، فتح زيادة عن اللزوم. رجب ما بينطقش، هو مفتح عينيه وفتح بقه بيتنفس من بقه تقريبا مش عارف يتنفس من مناخيره، وفتح بقه على الأكل. بدأت أرجع بظهري لورا لأني خايف من شكله. أم قاعد على السرير؟ عقابي أنا وإنت، الموت. عقاب أنا وإنت يعني إيه الموت؟ يعني إيه رجل؟ بعدها رجع نام تاني، رجعت هزيته تاني وصحيته وقلت له عقاب إيه اللي إنت بتقول عليه؟ ولما تيجي تتكلم ما تخوفنيش. لقيت رجب بيصحى. ايه في حد يصحى حد كده يا عم؟ انت بتبرق لي كده ليه؟ انت كأنك شفت عفريت، انت مش جاي تصحين عشان ناكل؟ انا جاي صحيك علشان ناكل. انا مش جعان، كل انت يا رجب، انا هدخل انام. دخلت الأوضة ونورت النور، نفس المنظر، حاجة كانت على الأرض بتزحف بسرعة جدا واختفت تحت السرير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رفعت الملاية بتاعت السرير، مفيش تحت السرير أي حاجة، لكن السرير كان عليه تراب، تراب أنا عارفه كويس. تراب المقابر. نفضت السرير وفضلت قاعد. سمعت حد بينادي عليا من بره، قمت فتحت الباب، لقيت واحدة ست ماشية بسرعة وكأنها كانت بتنادي عليا وجريت. ناديت عليها ما ردتش، تبعتها بعيني لقيتها دخلت المقابر، خرجت ومشيت وراها. قعدت قدام قبر، قبر أنا عارفه كويس، القبر اللي نبشناه أنا ورجل. وهي قاعدة بدأت تترهش. نورت الكشاف، لما تلفتت لقيت وشها عليه كله نمل، نمل كبير، نمل بيطلع من الأرض وبيغطي جسمها كله. أكلها، منظر عمري في حياتي ما شفته، إن النمل ممكن يأكل حد. وقفت هرش وأنا مرعوب والمنظر مخيف، خرجت من المقابر بسرعة. باب أوضة عم أنديل كان متوارب، شو ده المهم؟ المهم إن كان عم أنديل رشش قدام باب أوضته حاجة بيضة، ملح. وقفت قدام باب الأوضة وقلت له عم أنديل، قال لي هو أنت مفيش فايدة فيك، عاوز أتكلم معاك. أفندم ممكن أدخل؟ لا. انت ليه بتتكلم معايا بطريقه وحشه يا ابني؟ ما بتكلمش معاك بطريقه وحشه ولا حاجه يا ابني، انت بتيجي في اوقات غريبه، انا عاوز انام وتعبان. ادخل نام، ريح اعصابك وبكره نتكلم. عم قديل، انت ليه حاطط ملح قدام الاوضه بتاعتك؟ عادي، امال انت نباش قبور ازاي؟ لازم يحميني منهم. مين اللي بننبش القبور بتاعته؟ مش القبور دي ليها اللي بيحرسها؟ ما انا ياما يا عم قنديل نبشت قبور ومفيش حاجه طلعت لي يعني. طيب انا عاوز انام، ولقيته بيزق الباب، زقيت الباب وقلت له طب سؤال اخير، سؤال اخير وهمشي. اسال يا ابني وخلصني. القبر اللي احنا نبشناه ده قبر مين؟ قبر عادي يعني، صاحبه كان راجل بخيل جلدة عمال يكنس في فلوس وفي ذهبه، وكان غريب جدا. واللي عرفته انه وصى قبل ما يدفن، قبل ما يموت، انه عايز كل حاجته تكون معاه وخصوصا الذهب. استريحت اصلا انا لا اصل ولا فصل، لو فضلنا بالمنظر ده تمشوا احسن. مش كل ما هنفتح تربة وناخد اللي فيها او تاخدوا اللي فيها هتعمل لي فيها سنة زرقة. طيب هسألك سؤال واحد، انت مستفيد ايه؟ رزع الباب في وشي. تاني يوم قعدت مع رجب نقسم الفلوس. لما هو باع الذهب باعه بمبلغ كبير لحد ضلالي زي حالتنا. قلت له انا حصل امبارح، قال لي بطل جبن. قلت له ده مش جبن، انا بقول لك اللي حصل ده بجد، ممكن ما تحطش في بالك وركز في اللي جاي. وايه يا رجب اللي جاي؟ تربة جديدة. انا بدأت اتشائم ومش عايز اشتغل الشغلانة دي تاني يا رجب. انا خايف. بذمتك مش مكسوف؟ وانا جايب ابن اختي معايا يفتح التربة ولا ايه؟ انت ليه واخد الموضوع بتهريج قوي يا رجب؟ بقول لك المكان ده مش مظبوط، المكان ده فيه حاجة غريبة، والراجل ده نفسه فيه حاجة غريبة. انا بدأت اتشائم. تتشائم؟ ليه؟ على اعتبار ان احنا بنيجي نشتري عصير ولا ايه؟ احنا بنقلب الميتين. ميتين، فاهم يعني ايه ميتين؟ وبعدين حد يتشائم من الرزق؟ تصدق زعلتني يا رجب. يا رجب ما تسفش من كلامي. فضل قاعدين انا اتكلم وهو يتريق ويقنع فيا وانا اقنع فيه لحد الساعه ما جت 12 وكل واحد فينا دخل اوضته علشان ينام. الساعه 2 بالليل باب اوضتي خبط. مين؟ افتح. انا رجب. يا رب يكون طلع له حاجه عشان يصدقني. فتحت الباب، مفيش حد. باب اوضه رجب مفتوح. دخلت الاوضه بقول له انت بتخبط وبش. رجب مش موجود. لقيته لا موجود، واقف ركنه في الاوضه متجمد زي التماثيل ومديني ظهر. رجب انت كويس؟ لقيته بيتلفت وعلى وشه ابتسامه مخيفه، مش ابتسامه رجب ابدا. خرج من الاوضه وخرج من البيت كله، ولقيته بيتحرك ناحية الطرب. ووصل عند القبر اللي نبشناه، قعد على الأرض وأنا واقف مش عارف أعمل إيه. يا خبر اسود، الموضوع يتحد تاني، أعمل فيه إيه؟ أعمل فيه إيه؟ خرج النمل من تحت الأرض وطلع فوق جسمه، طلع فوق جسمه وبدأ يأكل فيه. أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش عارف أعمل إيه. خلاص النمل اللي زي ما يكون وحش مفترس خلاص عليه. جريت وخلاص. انا عارف ان الدور عليا، أنا متأكد إن أنا هموت. رجعت البيت لقيت قنديل في وشي، مسكته من رقبته وقعته في الأرض وفضلت أضرب أضرب فيه لحد ما وشه كله بقى غرقان دم. أنت هتقول لي اللي حصل وهتحكي لي كل حاجة، أنا صاحبي مات قدام عينيا. من كتر الضرب قالي خلاص هقول هقول. قمت من فوقي قام قعد على الأرض قالي الموضوع ابتدى عندنا في البلد من كام سنة، بلد زي ما انت شايف أهلها كلهم عارفين بعض والكل كان عارف شاهين. شاهين هو سبب كره الناس للبلد، هو سبب الخراب والدمار واللعنة اللي حلت علينا. شيطان في صورة بني آدم، السحر الأسود في أبشع صوره. الناس ضعيفة كبرته وفرعنته. كان شاب كان على باب الله زي ناس كتير، وكان أهل البلد عارفينه. كان دايما يشتكي من العيشة والماديات وأنه مش عاجبه حياته ومش راضي، لكن حاله اتقلب. اتقلب لما سافر في يوم من الأيام للسودان ورجع بعد سنة وكان شايل شيلة غريبة جدا، شوال مليان كتب. الناس كانت بتتريق عليه وبيقولوا له انت راجع بكتب. شاهين قاعد في بيته قافل على نفسه فوق الخمس أسابيع أو ست أسابيع. لكن اللي حصل إن من تالت يوم بدأت القطط والكلاب يتجمعوا قدام بيته ويعوا. الكلاب تعوي والقطط يطلع لها صوت مخيف. الناس قلقت وقالت لا يكون الراجل ده مات والكلاب دي عايزة تدخل تاكل الجثة ولا حاجة. خبطوا عليه زعق فيهم ورد من جوه قال لهم ابعدوا من هنا. الناس قالت المهم إن هو عايش خلاص ملناش دعوة. بعدها بكم يوم خرج، شكله زي ما يكون كبر يجي 10 سنين، وشه كان عليه غضب ربنا. مشي في شوارع البلد زي التايه والناس عماله تقول يا حول الله اللي جرى للشاب جرى له ايه. راح وخبط على بيت واحده اسمها الست ام صباح. صباح بنتها معظم الناس عارفة انها يا عيني معمول لها سحر وعمل ومحدش عارف يفكه ولا يحله خالص. مشكلة ملهاش حل. اللي حصل ان صباح دي اتجوزت من كذا سنة لكن ما بتخلفش، وتعرف ان عليها سحر وجوزها اداها مهلة قال لها هي تخلف يا اما الطلاق. شاهين لما خبط على الباب قال لأمها بنتك علاجها عندي، تعالوا لي النهاردة بعد المغرب. ازاي ده اللي عنده الحل؟ المهم امها كانت زي الغريق. اخذت صباح وراح على بيت شاهين الساعة 8 بالليل. صوت صويت وصراخ ومصايب طالعة من بيته. الناس جريت رزعوا على الباب. دقايق وخرجت أمها سندها والناس واقفة مش فاهمة إيه اللي حصل. من يومها صباح ما بتنطقش، فضلت اتخرست، وكل ما الناس تسأل أمها إيه اللي حصل تقول له حسبي الله ونعم الوكيل. أم صباح حكت لواحدة ست بس، لكن الست حكت للناس كلها. قالت لهم شاهين جاب قطة شكلها يخوف، كانت عينيها الاتنين مخلوعين مش موجودين وتبعها ومسكها وعصر دمها على بنتي، وبنتي وقعت في الأرض وفضلت تترعش. بس شفت الدم بتاع القطة عمال يدخل جوه جسم بنتي، وكأن جسمها بيشربه، جسمها بيشرب الدم كله. وقال لها خلاص مش هيقدر يطلقها. اللي حصل فعلا ان جوز صباح ما طلقهاش، وقاطع اهله علشان طلبوا منه انه يطلقها، وكانوا بيطلبوا منه ده على طول، وتحول بقى تابع، بقى زي الخاتم في صباعها زي ما بيقولوا. وهنا كانت البداية يا ابني، الناس بدأت تروح بيت شاهين تاخد البركة، وبقى اسمه الشيخ شاهين. وفي يوم الناس صحيت على مصيبة، شاب من أهل البلد شانق نفسه على نخلة جنب الترع. شاب كان كويس وبيشتغل مدرس في مدرسة ابتدائي. الحكاية انه كان خاطب بنت وحصل مشاكل فسابها، سابها قبل الفرح بأسبوع. كل الناس كانت عارفة الشاب ده مات ازاي. أم خطيبته شافوها داخلة عند شاهين بعد الخطوبة ما اتفسخت. ست جهلة ودجال كافر. فضل ورا لحد ما شنق نفسه. أول جنة هو اللي شنقه. في واحد كمان اسمه صابر راح للملعون عشان ينتقم من أخوه اللي سرق الورث بتاعه. وبعدها بيهم بيت أخو صابر النار مسكت فيه. شاهين بقى زع صيته في كل حتة في البلد والبلاد اللي حوالينا، والناس بقت داخلة طالعة عنده ليل نهار. البلد اتقسمت نصين، النص بيقول عليه البركة والشيخ وحلال المصايب والعقد، ونص التاني بيقول دجال وكافر ولازم يمشي. بس اللي اقدر اقوله لك ان الناس كلها كانت بتخاف منه، اللي بيأيده واللي ضده. شاهين كان بياخد في الحالة 1000 جنيه، وده زمان. يا اما تديله ذهب او تديله اي حاجة من الارض اللي حيلتك. والموضوع ما وقفش عند كده، شاهين بقى يبعت لأعيان البلد والبلاد اللي حواليها يقول لهم لو ما بعتليش الفلوس يا ويلكم من الله يحصل لكم. ابو شاهين كان عايش ومقطوع ومش راضي عن اللي ابنه بيعمله. لكن الناس كانوا مقطعين ابوه زي ما قطعوه، وخايفين يتعاملوا مع ابوه لا يحصل اي مشكله بما انهم مقطعين بعض. شاهين كان دايما بيهدد ابوه ويقول له لو وقفت في سكتي لا هعمل اعتبار لاب ولا هتفرق معايا. الناس اللي عماله تتأذي والناس اللي عماله تموت بيزيدوا. وفي يوم ما طلعت له الشمس، الناس لقوا شاهين طالع من بيته وجارر وراه حاجه زي شوال مقطوع. كانت المصيبة انه كان في واحدة، عرفنا بعد كده انه كان اتجوز واحدة مش من البلد، وشها اسود، جسمها كله غرقان دم، وعمال يزعق يقول هنتقم منكم، انتوا قلتوا انها هتبقى معايا، هنتقم منكم. معرفش كان بيكلم مين ولا بيقول مين هينتقم منه. مشي ناحية الترب وحفر حفرة ودفنها بشكل هادئ، هو واقف قدام التراب والناس واقفة وخايفة. قال لهم قدامكم 3 أيام، لو في حد فضل موجود في البلد هيدفن، وانتوا عارفين ان انا اقدر اعمل اكتر من كده. لازم البلد دي تفضى، لازم البلد تفضى. مكناش عارفين هو عايز البلد تفضى ليه. الناس قالوا ملناش مكان تاني، هنروح فين؟ هنسيب البلد ونروح فين؟ مش هنمشي. مع اليوم التالت بدأت مصايب، وبدأت الناس تصحى وتلاقي حاجات بتجري في بيوتها، واللي يلاقي مراته بتحاول تموته، واللي يلاقي ابنه شنق نفسه وهو مختفي. لكن هو نفذ كلامه. الناس خافت وبدأوا يسيبوا البلد واحد ورا التاني. وفي يوم من الأيام دي كانت الناس، في ناس ماشية، بعد صلاة المغرب بشوية لقوا واحد واقف قدام بيت شاهين وماسك شعلة نار وجيركن وعمال يغرق البيت بتاع شاهين في الأرض وعلى الحيطان. مين اللي قلبه ميت وقرر يعمل حركة زي دي؟ مين؟ أبو شاهين يا ابني هو اللي قرر يعمل ده. لكن الشعلة اللي في ايده لسه جاي يرميها، طارت من ايده، وايدين سحبته في الارض والدفن غطس جوه الارض في لمحة. واحد من اهل البلد اتشجع واخد الشعلة اللي اترمت وقام رميها على البيت. البيت كله ولع، والحريقة زي ما تكون بير بترول بيولع. النار فضلت تمسك في البيت. سمعوا صوت الناس والستات، ولقوا الناس بيقولوا البلد بتولع، مع ان بيته كان بعيد عن البلد. كل البيوت بدأت تولع. البيوت بقت رماد. طفوا اللي لحقوا يطفوه، واللي ما لحقوش بقى رماد. ولكنه مات. بدأت الناس تبني البيوت من تاني، لكن وهم بيبنوا كانوا بيشوفوا شاهين، كانوا بيشوفوه واقف لهم. واللي خلص بنا بيته كان لازم يموت له حد. الكلام ده كان عدى يجي شهر ونص. قلت لهم احنا ليه سايبين جثته في البيت بتاعه؟ اتفحمت وكل حاجة، بس احنا ليه سايبينها؟ تطوعت انا وكام شاب من البلد، قلنا هنجيب الجثة بتاعته وندفنها في اي داهية، في اي تربة حتى عندنا. لازم نتأكد انه مات، لازم. دخلت البيت، كان كل حاجة محروقة فيه. لقيت جثته متفحمة، لونها اسود ووشه محروق وشكل سنانه البيضة على وشه المحروق يخوف. كنا جايبين الكفن، لفينا في الكفن وطلعنا بيه ودفننا في تربة من تراب البلد. بس وانا بدفنه اللي حصل ان انا لقيت جسمه رجع سليم مش محروق، بالخواتم بتاعته بكل حاجته. استنى هنا، انت التربة اللي انت خليتنا نفتحها دي تربته؟ قولي لا، قولي لا يا عم قنديل. بعد ما دفناه المصايب ما خلصتش، كل يوم كان يموت حد من اهل البلد بسبب نمل، نمل يخوف، نمل قالوا عليه من الجن. جبنا ناس تعالج من بلاد جنبنا، وسافرنا وجبنا من الصعيد وجبنا من المحافظات، وقالوا الجثة دي هي مصدر كل اللي بيحصل. كل ما حد كان يحاول يفتح علشان يطلع الجثة كان النمل يهجم عليه، واللي ما كانش النمل يهجم عليه كان بيموت بعدها، والنمل يهجم عليه بعد يوم او اتنين. كله خاف ومحدش كان عنده الجرأة انه يطلع الجثة. لحد ما انت وصاحبك علشان طماعين حرامية فتحتوا القبر وخدت الجثة وديتوها لصاحب نصيب. انا مكنتش اعرف ان انت وصاحبك هيتموتوا. احنا قلنا ان الجثة لما تروح لحد انتوا وديتوها لمين؟ وديناها لمين ايه؟ ده احنا وديناها لطلبة غلابة. موبايلي رن في اللحظة دي، لقيت واحد من الطلبة هو اللي بيتصل. خايف ارد عليه، رديت. انت ايه اللي جبته لنا ده؟ انت ايه اللي جبته لنا ده؟ انت ايه؟ عم قدي لي يعني انا هموت؟ والله يا ابني يمكن صاحبك بس اللي مات. انا معرفش انت موتش لحد دلوقتي ازاي، متعرفش موتش لحد دلوقتي ازاي؟ فارق معاك اصلا؟ لا اول حاجة مش فارق معايا، انتوا قبضتوا تمن نهايتكم. يعني ايه؟ يعني الخواتم اللي بعتوها بتاعت الراجل واخدتوا فلوسها، والجثة اللي بعتوها، هو احنا لحقنا نصرف حاجة ولا عملنا حاجة؟ ده رجب مات. والله يا ابني انا ما عارف اقولك ايه. شوف بقى شيخ ولا شوف حد يساعدك. كنت فاكر ان انا هسيبك؟ يعني ايه يا ابني؟ انا بقولك ان انت مش هيحصل لك حاجة ان شاء الله. انت فاكر ان انا هسيبك؟ هتعمل ايه يعني؟ مشيت وسبت انديل، سبته وهو جثة في بيته. محدش يلومني ان انا موته. لو مكاني هتعمل كده واكتر. انا ميت ميت. مدعي المثالية اللي هيقولوا لي كنت ركز في حالك، اقول لهم لو انتوا مكاني كنتوا هتعملوا ايه. انا كتبت اللي حصل، ما اعرفش على ما يوصل لكم الورق ده هكون عايش ولا هكون حصلت رجب. قولي ربنا يسامحني، لأن النهاية كانت لازم هتكون كده في الآخر. الورق ده جالنا من صاحب القصة وفي رقم تليفون، اتصلنا بيه كتير جدا لكن تليفونه مرفوع من الخدمة. او اسف، الرقم الذي طلبته غير صحيح. تواصلنا مع شركة المحمول وكان الرد ان الرقم ده ما سددش فواتير او حاجة ف اتقفل. شكرا لحسن المتابعة. الخميس الجاي كلام جديد، كلام معلمين على الراديو 90 90. ما تنسوش قصص نادر فودة الجديدة، 6 قصص موجودين على قناة أحمد يونس على يوتيوب، اسمهم نادر فودة كائنات الظلام. يوم السبت بالليل هينزل الموسم بالكامل على قناة أحمد يونس على يوتيوب، نادر فودة كائنات الظلام، مدته هتكون 3 ساعات، هينزل على يوتيوب. شكرا، تصبحوا